بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولا زال الكلام في كتاب الطب، باب السحر. وقول الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. أولا، قول الإمام البخاري: باب السحر. وقد أتى به في أبواب المرضى، وذلك أن السحر يمرض. السحر له آثار، يمرض في النفس وأيضا مرض في البدن. وأتى الإمام البخاري هنا بالآية، قول الله تبارك وتعالى: ولما جاء رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. هذه الايه في بيان احوال اليهود الذين تركوا كتاب الله تبارك وتعالى واتبعوا السحر. وكانت رياته، وقال الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فهذه رياة السحر، ان السحر من الشياطين، وانهم كان لهم قراءات يعني في ايام ملك سليمان عليه السلام، وان هذه يعلمها اخذوها الناس وعلموها، واليهود اخذوها استعارة لهم عن كلام الله تبارك وتعالى. وقال الله: ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قيل إن هؤلاء الملكين أنزلهم الله تبارك وتعالى في السماء ليعلمان الناس السحر تحذيرا منهم وتحذير من السحرة ليتجنبوه مكان السحرة قد استأثروا الناس وأصبح الناس ما لهم حيلة معهم، وذلك أن السحر يعني إضرار بطريقته واستخدام الجن في إضرار الآخرين بطريقته وهذا طريق الجن لا ليس شرا ظاهرا يمكن للإنسان أن يتفاداه، فإن العدو إذا كان عدو ظاهر للإنس يحاربك بسيف وعصا وأنت تراه وهو يراك ممكن أن تتقي شره، أما إذا كان عدو مخفي لا تراه ويضرك بهذه الطرق الخفية فالناس لا تملك حيلة معه إلا بأن يعني أراد الله تبارك وتعالى قيل أن الله يعلمهم السحر ليتجنبوا كما قال الله في الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني ما الطرق التي يستطيع السحر بها من هذه الطلاسم وغيرها أن يفرقوا بين المرء وزوجه فينشئوا الكراهية يعني بهذا السحر بين الرجل وبين زوجه. قال جل وعلا: وبين ان هذا السحر ليس ضربه لاجل وانه يضر كل حال. قال: وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. يعني تعلم السحر انما هو ضرر كله وليس فيه نفع. ولقد علموا يعني اليهود لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق. يعني لمن اخذ السحر وعمل به فليس له خلاق في الاخره، يعني ليس نصيبهم من الاخره عند الله تبارك وتعالى. اذا هو من اهل النار. وقد جاء في أن السحر من أكبر الكبائر، كما قال النبي اتقوا السبع الموبقات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر. فجعل السحر الثاني بعد الشرك على طول، وجاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كل ساحر، وقال اقتلوا كل ساحر من ساحر. فالساحر كافر وحده القتل، يعني من يتعاطى السحر حده القتل وهو ضار ومعتدي، لأنه صائد يقتل هنا لأنه صائد يصول على الناس يضرهم في أنفسهم وفي أموالهم وفي أبدانهم، لأنه صائد بيده. فلذلك في الإسلام يعني حده القتل. فالسحر ضرر كله، وأساسه الشياطين، أساسه الشياطين. الله تبارك وتعالى برأ سليمان من أن يكون قد ملك وقهر الشياطين بالسحر، قال جل وعلا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وإنما قهرهم يعني بأمر الله تبارك وتعالى، إن الله سخر له الشياطين ويعملون له أعمال نافعة، كما قال جل وعلا إن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين، قال يعملون له ما يشاء محاريب وتماثيل ورفان كالجواب قدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا. فالشياطين كانوا مسخرين لسليمان، وكانوا يسخرون في عمل نافع البناء والغوص والعمارة، فكانوا مسخرين في هذا الأمر. وأما استخدام الذي يستخدم الشياطين ويتصل بهم الشياطين فإنما يعني يكون العلاقة بينهم في الإضرار، لا يستخدمهم إلا في الإضرار بالآخرين والتسليط على الآخرين وينتفع، يعني هذا الساحر ينتفع بالجن الشيطان والشيطان ينتفع بهذا لأنه يغفر له. يغفر الشيطان هو يعني هدفه إكفار بني آدم، فلما يكفر الساحر ويعبده أحيانا بعضهم طبعا السحر يعمل أعمال فظيعة، يفسد الشيطان وقد يبول على المصحف أو يبول في البيت، يعني يعمل أعمال يأمره بها الشيطان من أعمال الخبث والكفر الشنيع ليسخره بعد ذلك في تسليطه على فلان وعلى فلان وعلى فلان. فالسحر ضرر كله، والسحر يضر كما قال الله تبارك وتعالى، لكن ضره طبعا بأمر الله، وقد جعل الله تبارك وتعالى يعني بالخروج من أثر السحر ليس بتعلم السحر، كما شأن في الأمم التي في أهل يعني ذهب لما أنزل الله الملائكة يعلمهم السحر يتجنبوه، وإنما بإبطال السحر بكلام الله تبارك وتعالى بالتعوذ منه أولا ثم يبطله بقراءة القرآن، يبطله الله تبارك وتعالى ويبطل كيد السحر. نعم. وقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث الساحر ما يفلح، هذا من كلام الله تبارك وتعالى عن سحرة قوم فرعون، فإنهم جاءوا بسحرهم يعني يبطلوا آية الله تبارك وتعالى التي أجراها على يد موسى وهي عصاه التي يلقيها فتصبح حية، فأرادوا إبطال هذه وأن يأتوا بسحر مثل سحر موسى الذي زعموا سحرا، كما قال فرعون لموسى يعني تريد أن تخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثل، نجيب لك سحر مثل السحر فيبطله. ثم أمر الله تبارك وتعالى آيته سبحانه وتعالى وأبطلت هذا السحر، فقال الله تبارك وتعالى عنهم أنهم جاءوا بسحرهم ولا يفلح الساحر حيث أتى، الساحر في كل أعماله لا يفلح قط لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن كله يعمل في الأعمال الشريرة، لا يعمل إلا في الإضرار، يعمل في نفع ولا فلاح له لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. وقوله تعالى أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، تأتون السحرة وأنتم تبصرون يعني وأنت عندك بصر كيف تأتي السحر يعني هذا الذي حرمه الله تبارك وتعالى. يعني لا يمكن أن يكون إنسان عنده بصر وبصيرة يعني يفعل هذا الفعل المنكر الخبيث. نعم. وقوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يعني من حقيقة السحر أنه ليس لا يخيل الحقائق لا يغير الأوضاع، وإنما فقط تخيل، فإن عامة شغل السحر وفعله إنما هو تخيل. فالله تبارك وتعالى من أخبر بأن سحر فرعون جاءوا بسحر عظيم، قال الله سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، سحروا أعين الناس. فالسحر وين وقع؟ في العين. العين ترى الحبل حيا، فهي الحبل هذا ما صار حيا، يعني لما ألقوا حبالهم وعصيهم لم تصبح حياة، ما صارت ثعابين، ما انقلبت من كونها يعني خشب أو مادة تتلوى أو غير ذلك إلى أن تصبح حية، أن هذا قلب الحقائق، هذا قلب الأعيان، هذا معجزة وآية، وهي معجزة موسى، فإن عصاه الذي عصاه عصا خشب، لكن لما ضاب صارت حية، حية حقيقية، قال الله تبارك وتعالى خلق عصاه، فإذا هي ثعبان مبين، بين واضح لله. وهذه الحية جمعت كل حبال هؤلاء وعصيهم ولقطت. فالسحر التخيل وليس تغيير، ما يغير الحقائق، وإنما يخيل للإنسان، وهذا في كل عمل. فمثلا في التفريق بين المرء وزوجه يخيل للرجل أن امرأته تبغضه، ويخيل للمرأة مثلا أن زوجها يبغضه. فالكتاب مثلا بما يسمى بالبغض تخيل وليس حقيقة، فهذا فعل السحر أنه تخيل وليس تبديل، لا يبدل الحقائق، يعني الساحر لا يغير، لا يجعل مثلا نحاس ذهب، ولا يقلب مثلا رجل إلى بئر، لو ما تعرف أن الناس اللي يقلب الإنسان رجل يقلب حمار، هذا كله من الكذب والبطل، الساحر لا يحول ولا يقلب الحق، يقلب حقائق، وإنما يغير في الذهن فقط وفي النظر. نعم. وقوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات سواء ساحرة تقوم تعزم على شيطانها ثم حبل تعقده عقدة هذه، فغرنا من السعادة من هؤلاء السحرة، وفرق شر ما خلق، شر غاسق إذا وقف، ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات وهي الساحرة التي تنفث يعني في العقد التي تعقدها، هو التعزيم على يعني الشياطين بهذه العزائم، وارسال الشيطان بعد ذلك الى ان يضر من يرسل عليه. والنفاثات السواحل، تسحرون تعمون، فأنا تسحرون تعمون يعني أن السحر عمى، السحر يخيل إنكار الشيء على غير حقيقة. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه، أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ فقال مطبوب، قال ما طبه؟ قال لبيد بن العاصم، قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر، قال وأين هو؟ قال في بئر ذروان، فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، فجاء فقال: يا عائشة، كأنما أهان طاعة الحنة وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله، أفلا استخرجته؟ قال: قد عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا، فأمر بها فدفنت. نعم، هذا حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها في سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وتخلو من نبي السحر، سحره رجل من اليهود اسمه لبيد بن عاصم. تقول: فكان يخير له أن يأتي الشيء ولا يأتي، والشيء يعني أهله، يعني لأن أنه يأتي جامع أهله ولا يأتي أهله. ومكث النبي على هذا الشهر صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عائشة رضي الله تعالى عنها: لم تري أن الله تبارك وتعالى قد أفتاني في مثل أفتيته؟ فرأى النبي في نومه، يعني جاء من جلس عند رأسه وجاء عند واحد عند رجليه، فقال الذي عند رأسه للرجل عند رجليه أو العكس، قال له: ما شأن الرجل؟ قال: مطلوب. ومخبوب يعني مسحور. فقال: ومن طبق؟ فقال: فلان لبيد بن عاصم طبه، يعني سحره، عمل السحر هو سبب العمل في مشط ومشاط. المشط يعني ما هذا الذي الالف مشط اشاره، والمشاطه اللي هي يعني ما يخرج مع المشط من الشعر، يعني اخذ شيئا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم اثره وسحر النبي فيها، ثم وضعه في قف طلع الثقل بكر ذكر اللي هو احنا القف الذي هو فيه اللقاح الذي لقح به، فاخذ وضعه في هذا، ووضعه في قف بئر بني ذروان، وهذا بئر مهجور في المدينه خالص. فجاء النبي وقف على هذا البئر اللي فيه السحر الذي سحره به يعني هذا الخبيث اليهودي، ويقول لهم: كأن ماءه نقي الحنة، يعني ماء من الآثم متغير، ومثل الماء في الحنة، ماء الحنة يكون يعني في الدكن داخل أسمر داخل سبرة الماء، يعني أنه ليس ماء موبئر يعني استعملوا أن تأجروا المهجور. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فطمه، يعني طم هذا البئر، وقال: استخرجته؟ فقال: لم أريد أن يعني أن أثير على ما فيه شيئا يعني أو شرا، وهو أنه يعني يأتي اليهود ويحقق معه وقد يقتله، وربما كان يعني شر بذلك، وربما كان هذا في أول يعني قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي. الشاهد من هذا الأمر أولا أن السحر يضر، وأن هذا السحر الخبيث يعني وصل بضرر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سحر النبي إنما هو في هذا الشأن فقط وليس في شأن آخر، أن ينسى أو يتغير حاله أو أن يكون في طهوره أو وضوئه أو صلاته أو يعني ذاكرته أو علمه، بل النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كل هذا يعني مصور محفوظ بصون الله تبارك وتعالى وحفظ الله جل وعلا، وإنما كان السحر في هذا يعني مرض في هذا، يعني كما أن النبي يمرض الله بالله، كان وشانه وشانه نفسه كشان ما يصيب النبي من المرض، فإن النبي كان يصيبه المرض، وكان مرض شديد، بل يوعك كما تأتي الحمى ويوعك، يقول كما جاء في حديث مسعود يقول: دخلت على النبي وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت: يا رسول الله، انك توعك وعكا شديدا؟ قال: اجل اني اوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني يشتد به الالم كما يكون الم بين رجلين يعني اكثر مما يشتد برجلين من المسلمين، جوع النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له: كذلك أن لك الأجر مرتين؟ قال: نعم ذلك كذلك. فالنبي يمرض ويتألم صلى الله عليه وسلم ويصيبه اللأواء، فهذا من جملة ما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كل هذا يعني والنبي معصوم صلى الله عليه وسلم أن ينفع لما شاء الله تبارك وتعالى أن يغيب عنه يعني عن ذاكرته عن وعيه صلى الله عليه وسلم. إنما جاء السعي في هذا الأمر المخصوص فقط استمر معه شهرا أنه كان يخيل وأنه يأتي يعني الشيء اللي هو الاجتماع ولا يأتيه صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله تبارك وتعالى يعني بين له بسبب ذلك في هذا جاءه في الرؤية. ثم إن الله تبارك وتعالى أنزل يعني المعوذات الله رب الفلق الله رب الناس، وهي يعني وقاية من الحسد قبل وقوع من السحر قبل وقوع، وكذلك علاج منه بعد وقوع، فإنها علاج بذلك المحسود أن تقرأ المحسود قال على المسحور يشفي الله تبارك وتعالى. نعم. قال تابعه أبو أسامة وأبو ضمرة وابن أبي الزناد عن هشام، وقال الليث وابن عيينة عن هشام في مشط ومشاطة، ويقال المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط، والمشاطة في مشاطة الكتان. نعم. مشاطة الكتان هذه أيضا يعني مشط يمشط به الكتان عشان يخرج القشور التي والأعواد التي أعواد النبات فيه، ويبقى الشعر فقط الكتان. ثم مشاطة الكتان هذا ومشاطة الكتان كذلك الكتان معروف يعني الياف سيقان شيوخ الكتان، وهي تنسج وتغزل وتصنع منها الاسواق والبلاد. فيقال مشاطة الكتان هذه، ولكن المشاطة هنا انما هي مشاطة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الشرك والسحر من الموبقات. حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الموبقات الشرك بالله والسحر. نعم. الموبقات ومعنى موبقه يعني مهلكه، لان الايباق الاهلاك او بقه اهلكه. فاتقوا السبع يعني السبع خصال او السبع اعمال الموبقات المهلكات انها تهلك صاحبها. ثم ذكر النبي على راسها اول شيء قال الشرك بالله، وهذا مهلك لصاحبه هلا لا نجاة بعد ذلك، فان من مات على الشرك خلد في النار. ثم قال النبي بعده السحر بعد اكرم، فالسحر ياتي بعد الشرك بالله تبارك وتعالى في عظم يعني الذنب. نعم. باب هل يستحرج السحر؟ وقال قتادة قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب أو يؤخذ على عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. هذا قول سعيد بن المسيب رحمه الله سئل السفتي لفتوى له قال سئل رجل به طب يعني انه مطلوب يعني انه مسحور عن امراه اللي هو بيسموه الناس الان المربوط، يعني رجل ربط عن زوجته وليس عليه في زوجته بالسحر. فقيل له يعني يطلب له فك لهذا السحر بما يسمى بالنشره، وهي اللجوء الى يعني سحر ليبطل هذا السحر. فهنا قال سعيد بن سعيد رضي الله تعالى عنه قال لا باس به، انما يريدون به الاصلاح، يعني هذا الذي يفعل هذا يعني انما يريد الاصلاح، لان هذا رجل مطلوب او مريض وانما يلجا لهذا لسحر حتى يبطل هذا السحر. والصحيح ان هذا ليس به يعني صحيح، كان يبطل السحر بالسحر باطل كذلك، وهذا فيه ترويج لشغل السحر، ومعنى ترويج لهم لان خلاص هذا الساحر هذا يربط هذا وبعدين يروح لساحر ثاني عشان يفك الربط هذا، فيفك الربط هذا بالسحر كذلك عن طريق برضه ايضا الاتصال بالجن والشياطين اللي ربطوه بفك هذا السحر، فهو فك سحر النجاح. وهذا مثل تصيره هذا مثل عصابة اللصوص، لص يسرق وتروح للص ثاني عشان يجيب لك المسروق، يقول لك انا اللي اجيب لك السرقة، تعطيني شيء وانا اول هو اتصال بهذول ويروح يجيب لك المسروق. وطبعا هون عند الانسان والله سرق منه يعني شيء بهال، يجي واحد ثاني يقول له اديني 100 دينار وانا اجيب لك المسروق افضل، فيهون علي هذا. فهذا في النهايه ماذا يكون؟ النهايه تروح سوق الصح سوق سوق اللصوص، فيصير خلاص اللصوص هذه تروح سوقه، يبقى واحد يسرق واحد يجيب لك المسروق. وهذا كذلك اذا كان نفك السحر بالسحر، فاذا ساحر ويعمل العمل وساحر ثاني يفك العمل، فاذا هي تصير دوره لهؤلاء السحره. والصحيح انه لا يجوز اللجوء الى السحره، لان اول السحر اخبر النبي انه يعني باطل وشرك وكفر، وقال ولقد علم لمن اشترى ما له في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. ونقول بان السحر قد جعل الله تبارك وتعالى ما يبطله، يبطله الحق. فالمربوط اذا قرئ عليه شيء من القران وكذا وكذا يفك الله تبارك وتعالى رباطه، يفك هذا السحر. فنفك السحر بالدعاء ولا نفك السحر بالسحر. فهذه الفتوى التي يعني قرأ سعيد بن المسيب رحمه الله وهو من التابعين، الصحيح والله تعالى اعلم انها ليست بصحيحه، وانه لا يجوز فرق سحر بسحر. نعم. نختم ان شاء الله بهذا الحديث. حدثني عبد الله بن محمد قال سمعت ابن عيينه يقول اول من حدثنا به ابن جريج يقول حدثني آل عروة عن عروة فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل؟ قال مطبوب. قال وما طبه؟ قال لبيد بن الأعقم رجل من بني زريق حليف ليهود كان منافقا. قال وفيما؟ قال في مشط ومشاط. قال وأين؟ قال في جفر، في جفر طلعت من ذكر تحت رعوفة في بئر ذروة. قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه، فقال هذه البئر التي أريتها وكأن معها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال فاستخرجه. قال فقلت أفلا أي تنشرت؟ فقال أما والله فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. نعم، هذا هو الحديث الذي مر وفيه يعني تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نوع معنى مطلوب انه قال كان يعني يخيل انه ياتي النساء ولا ياتي، فهذا هو وهو ان هذا اشد يعني نوع من السحر، وهو ربط الربط على الدين، وانه وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وان الله تبارك وتعالى يعني افتاه بسبب يعني هذا الذي جاء هو انه من السحر وعين بالساحر، ولم يرد النبي ان يلاحقه ليقتله ونحو ذلك، لم يرد ان يعني ابعث على الناس شرا، وذلك ان الامر كان النبي صلى الله عليه وسلم في الامر الذي يخصه في نزعه صلى الله عليه وسلم، كان يعود عليه تمني خصه نزعه لا يدخل نفسه صلى الله عليه وسلم، ان هذا يخصه. كما ايضا لم يخبر المراه اليهوديه التي سمت المنها سمت وقتل من الدنيا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم قال لم اريد ان يعني في على تحت الشر صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله رب العالمين.